عالدار وبعيني ونادي المنتظر عالدار يا هو انت يا هو انت بين كل هاي البشر يا هو انت يا ابا صالح يا ابا صالح انت سري وبيك ربك ما يبوح انت سري وبيك ربك ما يبوح ريحتك من بين هالواد تفوح ريحتك من بين هالواد تفوح شلون اصدق بيك زاير ما تروح شلون اصدق بيك زاير ما تروح انت حاضر بس عتبنا على النظر انت حاضر بس عتبنا عالدرب عيني ونادي عالدرب عيني ونادي المنتظر عالدرب ياهو انت ياهو انت بين كل هاي البشر ياهو يا ابا صالح يا ابا صالح بعد يا ابا صالح أكيد بهالزحف عندك علم شي أكيد بهالزحف عندك علم وأدري لدروب المشت حث الجدل وأدري لدروب المشت حث الجدل أنت تخدم سيدي لا تنخدم فأنت تخدم سيدي لو تنخدم آه راعي موكب لو تسير طن الخبر راعي موكب لو تسير طن عالدرب عيني ونادي عالدرب عيني ونادي المنتظر ياهو انت ياهو انت بين كل هاي البشر ياهو انت انت ذاك الشايب المحنو يسير انت ذاك الشايب المحنو يسير لو هذاك اللي يدفع الطفل الزبير لو هذاك اللي يتبع بطفل الزبير فدوى يا مولاي لا تخلينا حير فدوى يا مولاي لا تخلينا حير وين انت ببالي ابدا ما فطر وين انت ببالي ابدا ما خطر عالدروب عالدروب عيني ونادي المنتظر يا ابا عبد الله عالدروب عيني ونادي المنتظر يا هو انت يا هو انت قدمك يا هو انت يا أبا صالح عيدك خادم بدول عيدك انت ذاك الشايب محنو يسير انت ذاك الشايب محنو يسير لو هذاك اللي يدفع بطيف للزهير منو انت لو هذاك اللي يدفع بطيف اي فدوى يا مولاي لا تخلينا حير وين انت ببالي ابدا ما خطر وين انت ببالي ابدا ما خطر عالدرب عالدرب ياهو انت ياهو انت بينك يا ابا صالح يا ابا صالح يا صاحب الزمان بعد يا ابا يا ابا صالح بالضبط ما اعرفك بس ادري جاي يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان بالضبط ما اعرفك بس ادري جاي انا ظنك ذاك اللي يوزع لنا ما انا ظنك ذاك اللي يوزع آيا لو هداك انت تصب للناس شاي لو هداك انت تصب للناس شاي قلبي حاول يعرفك بس ما قدر قلبي حاول يعرفك بس ما قدر عالدروب ياهو انت ياهو انت بينك ياهو انت يا ابا صالح بعد اعلى يا ابا صالح هواي عنك دورت لا ما امين هواي عنك دورت لا ما امين وبي لهفل شوفتك لهف الطفل وبي لهفل شوفتك لهف الطفل انت لو ذاك يوزعن اكيد انت لو ذاك اللي وزعنا لو هذاك الوقف يطبخ عالجدر لو هذاك الوقف يطبخ عالجدر يلا عالدرب عالدرب عيني ونادي اعلى اعلى ياهو انت بين كل هاي فدوى لك فدوى لك ياهو انت يا ابا صالح يا ابا صالح بعد بعد يا ابا صالح انت واحد والدرب مليان بيه انت واحد والدرب مليان بيه انت هذا وذاك وين ابحث عليك انت هذا وذاك وين ابحث عليك وينك انت الشايل الراية بايديك وينك انت الشايل الراية بايديك لو هذاك كل هسه من يمنع عبار لو هذاك اليمنى من هسه عبار عد درب عيني عد درب عيني ولا بدويه عد درب عيني ولا ياهو ياهو انت بينك اي أيوة والله يا هو انت بعنك يا ابا صالح يا ابا صالح بعد يا ابا صالح اي جرأة من عند من دور بالوجود جرأة عندي من أدور بالوجوه وحيل زحمة شلون عن وصفك أتوه وحيل زحمة شلون عن وصفك أتوه عيب لبنيتي عنا وصاف أبوه عيب لبنيتي عنا وصاف أبوه لكن هي ذنوب تركت هالأثار لكن هي ذنوب تركت هالأثار عد درب عد درب عيني ولا بعد ما جربكم يا حبيبي آه يا هو انت بهالكل كمل كمل ابا صالح لان سامع عنك تقول برزاء لأن سامع عنك تقول برزاء يا حسين أبكيك الصبح ومساء يا حسين أبكيك الصبح ومساء تخيلت بالخدمة نوم السواء تخيلت بالخدمة نوم السواء ومو غريبة القاك تمشي بهالسفر ومو غريبة القاك تمشي بهالسفر بعد عالدروب بعد عالدروب عيني ونادي المنتظر صوتك صوتك صوتك عالدروب عيني ونادي المنتظر ياهو انت ياهو انت بينكل اي والله يا هو انت بينك يا ابا صالح يا ابا صالح نادي نادي يسمع فيه يا ابا اعلى اعلى ويا خطوات المشي صب دمعتي ويا خطوات المشي صب دمعتي ردت اشوفك حتى سولف قصتي ردت اشوفك حتى سولف قصتي وردة قلك جيت اسألك حاجتي وردة قلك وانت قادر ولي ندبك ما خسار وانت يقضي جميع حوائجكم ان شاء الله ما خسار يلا عالدروب عالدروب عيني ونادي عالدروب يا هو انت بينك عايز بشر أبا صالح يا أبا صالح.